تتكلم في الفروض عليه. الحرية كفلة السوق، هو ينحر وانت ترد عليه، هو يشتم وانت ترد عليه. طيب هذا تضيع الجهود وتضيع الطاقات اللي المفترض انها تستخدم في دفع عجلة المجتمع نحو النمو والازدهار. نقعد نعق مع بعض في اشياء مسلمات نقضية بالنص والاجماع، ونقعد نتكلم فيها تاني، دي مضيعة للعمر والجهد ومضيعة للدنيا كلها وللأمة. إذا المفترض إن فيه أشياء مسلمات لا يجوز لأحد أن يقترب منها. لشان فالخلاف ناس ننظر من الذي يفسم الكلام فيها ويدخل معه نظام الإجازات القديم يعيبه على السلف بدعاء. وقلنا في الإجازة القديمة حل محلها الشهادة الجامعية، ما احنا عارفين الجامعات بتعمل ايه، ما احنا عارفين أستاذ المادة لما بيعمل كتاب تخن كده اهو بيشتريه وهيفرغ عليك 10 أولاد بس منزوع عن الثياب، يطلع الولد مش عارف حاجة. يعني من مثلا من الواقع تخصصي وأنا رجل مشتغل بالحديث من نحو 25 عاما، أجزم جزمة الرجل الصدوق أن أكثر الذين يشتغلون بالحديث رسميا لا يعرفون الصحيح من الضعيف إلا قليل. ويعرف أساتذة مادة الحديث 80% من محفوظاته ومحاضراته وكلامه في حفظ القرآن الكريم أحاديث منكرة وباطلة وموضوع 80%. ولرجل في حديث المفروض دارس حديث، يعني إذا هو عمل كده فالفقيه ما يكفر بقى. كان اللي بيشتغل الحديث 80% من الحديث ضايعة، ولرجل يبقى زي أمين الصندوق الحرام بالضبط. ولما تطلع عشان تصحح وتتكلم المنصب الرسمي يعز عليه، كل قصر الهيثمي قال والعراقي قال، واحنا دخلنا في الدوامة دي فيضيع الحق جزما. فهما من قول شاذ إلا وله قائل. تحل في بعض كتب الحنفية المتأخرة وهم يتدرجوا في الأولى بالإمام، مش كلام اللي أنا بقول ده مكتوب، مش ده مش كده مكتوب في بعض كتب الحنفية المتأخرة بعد أقدمهم هجرة أكثر القرآن مش عارفين الكلام ده أجملهم زوج. طب ده أنا أعرفها إزاي؟ إلا بين نجيب الزوجات ونعمل عملية عرض وملكات جمال ونمسك المتر ونقيس بقى الكلام ده والحداه الحكاية والرواية والكلام ده ونقول الله والله شيخ عطروت مراتك أحلى ولي إلا شيخ عطروت اللي حصل لي هنا بقى. هل اتبع الزمان بمثل هذا؟ أهو ده قول موجود في الكتب. تمام، طلعوا كلهم يقطعوا الخبرة من البيت. هل في مجياز كمان؟ الآه مثل الحاوي مليان خلاص، فأصغرهم عضوا. طب دي نعملها ازاي؟ علل المسألة دي. طب ايه الحكمة يعني في العملية؟ قال لك عفيف مفيش فيه للنساء، يبقى راجل مش متطلع للنساء عفيف يعني مؤدب ومحترم. هي دي مش اقوال في الكتب؟ احنا لو سيبنا الناس

إنما لنصف آمن والأوارد ناس خلاص. فالنصف تتكلم ما عندوش فكرة عن أي حاجة. مرة بالربيع المصري زمان يعني اجتمعت المذيعة التقت بشخصية كبيرة ذكر النشان بتاعه والرزة والكلام ده. طبعا في اخر برنامج معروف انه ايه بيطلب ما يطلب المستمعون حد يطلب ايه والكلام ده. بس قبل ما يطلب ايه عاد صايب يعني بمناسبة ده انك انت في المركز ده وبتاع والكلام ده ايه بقى مبدأك في الحياة ومذهبك في الحياة والنهج اللي انت ماشي عليه. قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ها تقول ايه ها. وانا شفت رجل في الجريدة يوم العيد صاحب منصب قيادي حط ايده الشمال على اليمين على الصدر. الكلام ده من 20-30-25 سنة كده. الصورة دي ظللت ومحتفظ بها فترة. وبعدين جمعاني كان هو بيصلي مع الرئيس آنذاك واخد بالك فهم الاثنين بيصلوا جنب بعض فحط ايدي الشمال على يمين. فجت يعني مناسبة فبوري بعض محدثية الصورة والكلام ده. قال لي يا اخي الصورة صارت تيجي بالمقلوب. قلت له خلاص يبقى الرئيس حط ايدي الشمال على يمين. فهو واحد منهم غلط. خلاص لان الصوره لما هتقلب هتقلبهم الاثنين مش ممكن هتقلب واحد وما تقلبش الثاني. فلما يكون رجل بهذه المسافه وحاط ايده الشمال على اليمين اولاد الصغار سنهم سنتين وسنه يعرفوا ازاي يحط ايديه اذا كان ابوه بيصلي. فالمساله فيها دخل لما يطلع اي حد من هؤلاء الانصاف يطلع بقى على تالي منبر ولا يطلع يتكلم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال ستكون السنون خداعة خولوا فيها الأمين يتمنوا فيها الخاي صدق فيها الكلب يتمنوا فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة نص الآن هو للكلب ينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. قول المسألة وتتكلم عنها في السنوات قليل وانا بقول موافقة ومخالفة والكلام. فإحنا لو عايزين بقى ننتصر على العدو اللي بره من أول جولة في إصلاحات داخلية لابد أن تكون مش إصلاحات الغرب اللي عايز يعملها النهاردة في دار المسلمين. بقول لك الدول الصناعية الثمانية اجتمعوا امبارح وبعدين قال لك إن إحنا عايزين شعوب الشر الأوسط تعرف إن إحنا عايزين نعمل إصلاحات للديمقراطية اللي هي لصالح هذه الشعوب ويعرفوا ان احنا مش جايين يعني غداء ولا جايين عشان نديلهم من على الارض ولا الكلام ده اصلاحات عاديه عشان كل واحد يعبر عن رأيه. في بلاد ما يقدرش حد يتنفس فيه. قال لك البلاد ما يتنفسش ليه؟ عايز يكفر برب العالمين هو حر. عايز يؤمن برب العالمين هو حر. هو ده يكفر وده يؤمن ويسيبوا بعض. كش رعبا ماشي في الشارع لقيت واحد بيلني هو حر. فانت عايز تفضل قاعدين جنبه مفيش مال مش هنقول لك لا خلاص كل واحد حر. ادي الديمقراطيه. طبعا الكلام ده في ازاله كامله لديننا مفيش كلام. هما دكتور عندهم ايه؟ عندهمش حاجه. الانجيل مش عارف يدفع للخير. التمثيليات اللي انتشرت في ديار المسلمين وكل هذا بعض الفوائد الاسلاميه بتقل التمثيل وكان ممثلين تابوا رجعوه مره ثانيه علشان يمثل دور الاب المسلم. والمراه اللي كانت بتظهر بالمايوه تلبس الحجاب وتبقى الام المسلمه خلاص. يبقى الراجل تاب والست تابت رجعوهم ثاني علشان يتفيدا عايزين نربي العيال على الاسلام. يا ولد لما تاكل قول بسم الله ولا ايه رايك تفيدا؟ ها؟ وهم بصوا كده تطلع مين تفيدا دي بقى؟ تقرب له ايه؟ فده تفكرني زمان واحد كان بيمزح قال لك يا اخي ما يعني الملتحين عكس المنتسبات زبده في دي ايه؟

دي ممتازة جدا في تيسير الفقه. لو انت مسلوك مسألة وعايز تجيبها ومش عارف تجيبها من كتب الفقه تطلعها من الموسوعة دي. خلاص تجارة أجرة مادة أجرة يجيب لك التجارة والتأجير كل مشتقات المادة ويجيب لك بقى إيجارة الأرض وإيجارة مش عارف إيه وإيجارة النفس والإيجارة على العبادات والإيجارة على جهد النفس والإيجارة على المشاعر كل حاجة تتعلق بمادة أجرة يحطها لك. تمام؟ لما هم يجيبوا المذاهب دي كلها في الموسوعة الفقهية إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أنك لو أخذت بأي مذهب من هذه المذاهب فهذا لا بأس فيه ولا جناح. يبقى المذهب الشيعي مادة متعة، نجيب بقى نكاح المتعة. نكاح المتعة ده هو الزنا بعين، ده طبعا في إيران على رأس خيرين بقى حلاوة، ده بدأ في الشارع ممكن نتجوز خمس دقايق. اه والله بيقول لك ايه، طب ممكن نتجوز الليله دي وتاخدي قرشين. اه اسمه زواج متعه. ممكن تبقى متزوجه وتروح مع واحد تاني زواج متعه. خلاص وربنا حكيم عن كتاب لله ثم للتاريخ لرجل شيخ امامي صديق الخميني كان احد غلمان وعكاكين. بقول لما قامت ثورة ايران سنة 79 بقول دعاني الخميني قال لي سيد حسين قد آل لنا ان نغزو مكة. يقول واقرأوا الكتاب ده لله ثم للتاريخ، يقول إن عدو الشيعة الأول هم أهل السنة مش اليهود، أهل السنة. ولو قامت حرب مقدسة فيضط أهل السنة على طول. تقول إن أحد الرجال الكبار وهذا الداخل في الكتاب ده أحد الرجال الكبار تزوج امرأة زواج متعة وهي جميلة تتجوز واحد والست اللي خلفت منه بنت متعة. ده اصطلاح من عندي كده بنت منع. خلاص كده وبعدين هي الجواز القرار مش جوازة، يعني هو الثقة بيها وخلص على كده واللي فيها وراح اتجوز ايه قلوب جرس. تمام؟ دارت الايام ولفت الايام ودارت الايام. يا الراجل ده اللي شغال زي المحرات ده لقى بنت جميلة كده 20 سنة لطيفة ظريفة فقام واخدها ومتجوزها جواز منع. وطبعا دي يعني حد يقول البركه الكبير لما يتجوز واحده زواج متعه وهي من ابناء الناس ملهاش اي قيمه، ده يعني اتعدت. فالبنت لما تردد عشان البركه تحل عليها طلعت البنت طبعا بعد ما اتجوزت زواج متعه وكانت بنت راحت لامها قالت لها ده فلان الفلاني اتجوزنا زواج متعه. زواج متعه ده انت بنته، هي دي البنت اللي خلفتها بقى من الراجل ده. تتجوز المره الست الام جواز متعه وتتجوز بنتها منه جواز متعه كمان. قالت ده انت بنت. خد بقى من الكلام ده كتير. ده بقى يبقى عندنا ان الجواز جواز متعه عندنا يبقى خلاص طالما حطوا المذهب الايماني في الموسوعه الفقهيه ده مذهب معتبر وقال به القائلون. احنا لو عملنا الكلام ده الدنيا هتخلص والدين كمان هيروح. فطبعا دي هذا نهي متسع ومسألة خطيرة للغاية. فعلشان كده يقوم الانفصل مش عندنا اي حاجة يتكلموا بقى يقول الصلاة قال به قائل ومن المسلمين وهو مذهب معتبر بدليل الموسوعة الفقهية التي اشرف عليها علماء واجلناه اقروا هذا. يبقى لا احد يلوم واحد بداخل اي مذهب وخلاص نبقى المسألة تباح مداح. مسألة يا اخوانا مسألة في غاية الخطورة. عايز كتائب من المحتسبين طلاب العلم مش هيرد الدخل ده الا طلاب العلم. هم بيحبوا ده، بيحبوا القران، بيحبوا السنه، وعارفين ان العلم هو العاصم ضد الهفه الشرسه دي، وان دول هم المحتسبين اللي هيصبوا وكانت الامه مش مع الضرائب ولا مع الضرائب جهودهم ابدا، لكن هم يعملون لله